بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع في شرح الكتاب 21 ضمن كتب دورات هذا البرنامج وضمن دورته التأصيلية الثانية. نسأل الله عز وجل أن يجعل عملا صالحا مباركا متقبلا، ألا هو كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ عبد المؤمن ابن عبد الحق البغدادي الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى، ثم ها هنا أبحاث تحت عنوان المباحث اللفظية، ثم ها هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة، حيث إنها لفظية منها اللغات توقيفية للدور. لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن الدليلين الأصيلين الكتاب والسنة مباحث المختصة بكل منهما، شرع في مباحث إيش مشتركة بينهما، ختم بها الكلام عن هذين الدليلين العظيمين. وهذه المباحث التي سيذكرها كما ذكرنا قسمان، كما تذكرون في الخريطة التي في أول الكتاب، لغات ودلالات. فاللغات هذه مباحث لغوية مأخوذة من علوم اللغة، الشيخ هنا ذكر منها ما تيسر، ثم يتكلم عن الدلالات والتي هي من أعظم وأهم مباحث إيش أصول الفقه، هذه ستأتي إن شاء الله. لكن الأصوليون جرت عادتهم أن يبدأوا بمباحث لغوية، فمثلا يتكلمون عن الحقيقة والمجاز والمشترك والترادف والمعرب والكناية والتعريض والاشتقاق، وهذه مباحث أصلها مأخوذة من علوم اللغة، مثلا مثل علم اللغة وعلم البلاغة أو علم الصرف أو، لكن باعتبار أنها الذي يظهر لي والله أعلم بعض العلماء أو بعض أهل العلم ذكر أنهم يذكرونها لأن القرآن والسنة يعني جاء باللسان العربي، ففهمهما يتوقف على فهم بعض المباحث المهمة التي يحتاج إليها المجتهد في تعامله مع الكتاب والسنة، وهذا جيد. ومن وجه آخر أيضا له ما تعلق بإيش كالمقدمة وكالتمهيد لمبحث الدلالات والمباحث اللفظية التي هي يعني لب مسألة الاستدلال بالكتاب والسنة، وهي من أهم مباحث أصول الفقه، بل يمكن أن يقال إنها أهم مباحث أصول الفقه مطلقا، وهذا الذي سيبدأ عند قوله يعني إما نص إذا لم يحتمل أو كذا. أما الآن مقدمات، وأيضا بعضها مهم. قال ثم هنا أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة من حيث إنها لفظية منها اللغات توقيفية للدور، اللغات توقيفية للدور. قال وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه، وقال القاضي كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض، وأما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي، فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها، وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون، وأيضا يجوز يتبعهم الباقون ويتبعهم الباقون. هذه كلها تكلم عن مسألة وهي أصل اللغة. أصل اللغة قيل يعني من أشهر أقوال في ذلك يعني أنه قيل إنها توقيفية، أي بإلهام من الله عز وجل، وهذا قول كثير من أهل العلم وأكثرهم لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، يعني كل هذه اللغات قالوا أصلها أن الله ألهم آدم هذه الإيش. وقد جاءت آثار عن السلف في تفسير هذه الآية يمكن أن ترجع إليها، وقيل إنه ترجح شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا فيها أن الله عز وجل علمه أسماء كل شيء حتى الفسوة والفسية، يعني حتى أشياء صغيرة مثلا الفروق بينها عرفه إياها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. طيب، هذا قول الأول وهو الأشهر. وقيل اصطلاحية، اصطلاحية معناها أنها تواضع عليها الناس واصطلحوا عليها واتفقوا عليها، فليست هي بإيش؟ بإلهام من الله، وإنما الناس اتفقوا عليها، مثلا هذا نسميه كذا، هذا كذا، هذا كذا، وانتشر واتبعهم إيش الباقون. ثم ذكر، هو ذكر أنها توقيفية، واحتج لذلك بقول الدور، أي والدليل على ذلك الدور الذي يلزم من القول باصطلاحيتها. والدور معناه توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء. يعني دائما إيش اكتب جنبها البيضة والدجاجة حتى تتذكر الإيش، أيهما أول، البيضة أو الدجاجة؟ البيضة تأتي من إيه؟ من دجاجة، والدجاجة تأتي من بيض، أيهما الأسبق، البيضة ولا الدجاجة؟ قيل إن هذا من الإيش، من القضايا التي شغلت المجتمع اليوناني في بعض عصور الترف الفكري، يعني يريدون أن يصلوا إلى إيش، أيهما أسبق، البيضة أو الإيش أو الدجاجة. هذا يسمى الدور، لأن البيضة يتوقف وجودها على وجود إيش دجاجة، والدجاجة يتوقفها، هذا اسمه الدور. فكون الشيء يعتمد على ما يعتمد عليه هذا الشيء، هذا باطل. يعني إذا قلت إيش، أم خلقوا من غير شيء أم هم الإيش الخالقون؟ طيب، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ إذا قلنا مثلا أنت، إذا قلنا زيد صنع عمرا أو خلق عمرا، تعالى الله كمثال، يعني وعمر هو الذي، يعني الكائنات إذا خلق بعضها بعضا، معناها سنرجع إلى إيش، آخر مخلوق يحتاج إلى مخلوق قبله. إذا قلنا واحد من الذي سبق، سيكون إيش المخلوق الأول متوقف وجوده على الثاني والثاني على الأول، هل يصلح؟ معناه أنه لن يوجد، لأن يعني كل واحد منتظر آخر حتى يوجد، وهذا لا يصح. فإذا الدور معناه توقف الشيء على ما يتوقف عليه ذلك الشيء. وهذا بيانه هنا، أن يقال كيف اصطلحوا، كيف إيش اصطلحوا. الاصطلاح يحتاج إلى إيش، إلى لغة. طيب إذا ما كان فيه، هو إحنا أصلا نقول أي من أين بدأت اللغة، تقول اصطلحوا، بماذا اصطلحوا وكيف اصطلحوا، كيف يتفاهمون أصلا في الاصطلاح، هذا معنى كلامه. وقال وقيل، حكاه بقيل يعني مضاعفا الاصطلاحية، لامتناع فهم التوقيف بدونه. الآخرون أيضا قالوا طيب آدم كيف فهم الخطاب من الله، أيضا يحتاج إلى إيش، إلى لغة حتى يفهم عن الله. أول كلمة كيف فهمها؟ وكلا الدليلين في إشكال، يعني كل منهما أجاب عن الآخر. فأما الذين قالوا آدم كيف فهم، قالوا ما يلزم، يمكن الله عز وجل يخلق فيه الفهم مباشرة من غير إيش، من غير خطاب، من غير خطاب يلهمه إلهاما أن هذا معناه كذا وهذا معناه كذا وهذا. والآخرون قالوا أيضا يمكن أن يصطلحوا بالإشارة وبالتعين، كما إيش نبين للطفل اصطلاحاتنا وهو لا يعرفنا. الطفل الآن كيف نعلمه اللغة؟ مثلا كرسي كرسي كرسي، صح؟ مثلا كذا، ويتعلم. هل يحتاج إلى لغة سابقة؟ إلى كيف أتعلم لغتنا؟ بالإشارة، بالتعين، يعني يكون ما في يعني شيء غير هذا الشيء. فبالتالي لهذا قال لك القاضي أراحق، قال لك كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض، وأما الواقع فلا دليل عليه عقليا ولا نقليا. قال لك إيش؟ هذا عقلا كله جائز، ربما يكون الله ألهم آدم مباشرة أو البشر عموما، وربما يكون اصطلحوا بإشارات بكذا، وما في دليل عقلي ولا نقلي. لكن الجمهور يرون أن قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها يدل على إيش، على أنه توقيفي. ولهذا قال لك فيجوز خلق العلم في الإنسان بدلالتها على مسمياتها من غير خطاب سابق، وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون، يعني كله جائز. وهذا مع قد صاحب مراقب قولي ولغة الرب لها قد وضع وعزوها للاصطلاح سمع. فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين. والذي يظهر الله أعلم أنه حتى على القول بإيش بأنها توقيفية، لا شك أن مشاهد يعني هذا لا يمكن إنكاره، لأنه مشاهد أن اللغات إيش تتطور وينشق بعضها عن بعض. مثلا هذه اللغات الأوروبية الآن كلها كان مرجع إلى اللغة اللاتينية، ما كانت موجودة في القديم، هم أنفسهم يعرفون ذلك. فبالتالي لا شك أن الاصطلاح والحاجة وتمدد الناس، والآن عندنا المجمع اللغة العربية نسمي أشياء لم تكن موجودة، فبالتالي هذا لابد أن نقول بأن في شيئا من الإيش، من الاصطلاح، هذا مشاهد يعني لا يمكن أن ننكره. فبالتالي يمكن أن يقول إن أصلها توقيفي ثم إيش حصل التوسع على حسب الحال. لأنهم قالوا لهم طيب أنتم عندما قلتم اللغات هل تقولون إن آدم كان يتكلم بجميع لغات العالمين؟ فالتزمه بعضهم قالوا نعم جميع آلاف اللغات التي في العالم آدم كان يعلمها. هذا فيه من التكلف ما لا يخف، يعني قالوا علم آدم الأسماء بجميع اللغات، إفريقيا فيها كم لغة والهند فيها كم لغة وأمريكا الجنوبية، قال نعم علمه كل اللغات، وهذا فيه تكلف ظاهر. ولهذا بهذا القول الذي قلنا نسلم من الإيش من الجميع، نقول أن لا مانع أن يكون الأصل إيش توقيفي والباقي إيش اصطلاحي، ولا ينبني على إيش عليها كبير يعني فرع. قال ثم قال ويجوز أن تثبت الأسماء، سأصلح عندكم السماء، قياسا كتسمية النبيذ خمرا وكقياس التصريف، ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. قال لك هذه مسألة اسمها القياس اللغوي، هل تثبت اللغة بالقياس؟ والثالث الفرق لدى أناس محله عندهم المشتق، وما عداه جاء فيه الوفق. هل يجوز إذا سمت العرب شيئا باسم، لاحظ باسم هذه مهمة جدا، ليس بوصف، نتكلم عن أوصاف، نتكلم عن الإيش أسماء، وما الفرق بين الأسماء والأوصاف عند أهل الصرف؟ الاسم يدل على ذات فقط ولا يدل على إيش على ذات متصفة بوصف معين، لا يدل على ذات فقط جامد. يعني مثال تقول مثلا هذا العمود طويل، مثلا طويل عمود، هذه إيش اسم طويل، هذا إيش وصف، لأن طويل هذا من طال يطولك. أما تقول العمود ده أنا سميته لأنه يعمد، لا أنت لا تلاحظ هذا الإيش المعنى، لا تلاحظ هذا المعنى. الحائط يسمى حائط ولا تلاحظ معنى أنه هل يحوط أو لا يحوط، صح؟ حتى لو كان من جهة واحدة تسميه إيش حائطا، لأنهم خلاص سموا كل جدار حائط. مثلا الجدار مثلا لا تلحظ فيه معنى أنه يجدر أو لا يجدر، لا تلاحظ إلى هذه الحروف، وإنما صار اسما للذات فقط، لا تنقله حيث شئت. إيش في هذا نحن نتكلم عن الأسماء، لا نتكلم عن الأوصاف. الأوصاف معروف أنها إيش تطرد، فمثلا طويل العمود طويل والإنسان طويل والبناء طويل، صح؟ كل شيء فيه طول تسميه إيش أوصاف، هذه ليس هذا كلامنا، إنما كلامنا في الأوصاف في الأسماء. مثلا العمود ليس كل شيء عمدا نسميه عمودا، صح؟ طيب هذه الأسماء التي سمت بها العرب مع أنها قد تكون معتمدة على أوصاف في الأصل، لكن ثم قطعت النظر إليها صار إيش تسمى هكذا مطلق. مثل مثلا إيش قالوا القارورة، أي قارورة سميت بهذا الاسم لكون إيش الشيء يستقر فيها ويقر فيها، لكن بشرط لا يسمون هذا إلا لما كان من زجاج مثلا وما يشبهه. فإذا كان في شيء يستقر فيه شيء من غير هذا لا يسمونه وإيش قارو. أحسنتم. هناك مسألة اسمها القياس اللغوي، بمعنى هل يجوز نحن من عندنا أن نقول ما دام أنهم سموا القارورة الزجاجية قارورة لأنها يقر فيها الشيء أن نلحق بها كل ما يستقر فيه شيء آخر؟ هذا فيه خلاف من أهل العلم، من قال لا يجوز، هذا اعتداء على العرب، العرب هم تكلموا بهذا، نحن لا نأتي من عندنا ونوسع إيش معنى لم يضعوه له. وبعض أهل العلم قالوا يجوز، يعني نظروا إليه مثل القياس الشرعي، قالوا ما دام العلة موجودة فنعد العلة اللغوية موجودة نعديه في إيش في غيره. وهذا في الإيش في الأسماء غير الأعلام، طبعا الأعلام لا يمكن، لا نقول مثلا هذا الشخص يشبه إسماعيل نسميه إسماعيل يصلح، لا ما يصلح، إنما في إيش في الأشياء التي يمكن أن نتلمس معنى ما التمس. والظاهر أن مجمع اللغة العربية سائر على الجواز، وخاصة في المخترعات الحديثة، الهاتف مثلا لأنه يهتف مثلا يأتي بصوت عالي فسموه إيش هذا اسم ذات الآن، حتى لو كان صامت يسمى هاتف أو لا هاتف، فبالتالي يبدو أنهم مشوا على إيش على الجواز. على كل هذا فيه خلاف، ماذا نستفيد يعني من هذه المسألة حتى تذكر في الأصول؟ قالوا نستفيد منها، ما هو الذي نستفيده؟ قالوا نستفيد أننا إذا قلنا نعدي الاسم لغة فإنه أحيانا يكفينا مؤونة القياس الشرعي، يعني ما نحتاج إلى أن نقيس قياسا إيش شرعيا. مثال ذلك النباش الذي ينبش القبور، إذا قلنا السارق هذا، إذا تجوزنا أن السارق هذا لغة لا يدخل فيه النباش والشأن لا يعترض المثال، وإلا سارق هذا وصف المفروض يدخل فيه كل من سرق، لكن يقول مثلا السرقة تكون من حرز معين ليست معهودة في ما تحت القبور ينبش القبور. إذا قلنا هو سارق لغة سيدخل في نصوص السرقة مباشرة، والسارق والسارقة فاقطعوا هذه، وما يحتاج أن نقول نقيسه على الإيش، قياس أصولي فقهي على الإيش، على السارق، بل هو سارق. ومثال ذلك مثلا من عمل عمل قوم لوط، هل نقول نوسع معنى الزنا لغة زنا أنه مثلا إيلاج في فرج محرم مثلا، فنقول إيش لا يشترط يكون هذا الفرج فرج أنثى مثلا، خلاص ذكر أنثى قبل دبر كله نسميه إيش زنا، وعلى هذا نعتبر عمل قوم لوط جزء من إيش من الزنا، وبالتالي يدخل في نصوص الزنا، وبالتالي يقام عليه حد الزاني عند بعض أهل العلم. الصحيح أنه يقتل مطلقا، هذا هو الأصح، لكن عند بعض العلم يرون أنه مثل الزاني، إن كان بكرا فإنه لا يقتل وإنما إيش يجلد. فهذا إذا استطاعوا، خاصة إذا قلنا بالقياس اللغوي، فيقولون يمكن أن ندخله في الزاني الداخل في قوله تعالى إيش الزانية والزاني فجلدوا إيش كل واحد منهما 100 جلدة، فرعه المبني وخفة الكلف فيما بجامع يقيسه السلف. لكن الأصل أن إيش خاصة الأشياء التي كانت موجودة في زمن العرب يبعد أن ندخلها نحن إذا لم يثبت إيش دخولها من جهة اللغة، مثل هذا عمل قوم لوط هذا معروف من قديم، نحن نأتي نقول نحن ندخله في الزنا، طيب هم ما أدخلوا لماذا؟ هم يعرفونه وكان موجودا يعني في المجتمع في العالم يعني في ذلك الإيش الوقت. طيب ولهذا الصحابة ما فهموا هذا، بل كانوا بل قيل أن الصحابة لم يعرف بينهم خلاف في هذا أصلا، وإنما اختلفوا في طريقة قتله فقط، لم يختلفوا في أصل الإيش القتل. ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا، وأيضا النبيذ إذا سلم أن الخمر في اللغة لا تكون إلا من العنب مثلا أو من التمر، فإذا قلنا الخمر ما قامر العقل ندخلها في معنى الخمر لغة قياسا، فسيدخل في كل النصوص إيش الخمر، والشان لا يعترض مثلا، لأن حتى لو ما دخلت قياسا فالشرع قد أثبت أن كل مسكر إيش خمر أصلا يعني. قال كقياس التصريف، قياس التصريف الذي يكون في الأوصاف ليس في الأسماء، قياس التصريف هذا مضطرد، مثلا كاتب كل من كتب فهو إيش كاتب، ولهذا نقول الآلة الكاتبة مثلا، مع أنه إيش يعني مثلا لم يكن معهودا عند العرب، لكن المهم أنه حصل منه إيش كتابة، هذا وصف ومضطرد، هذا لا يحتاج إلى إيش إلى قياس لغوي، بل هو داخل، لأن الصيغ هذه هل ما الفرق بينهما؟ أن الصيغ الصرفية هذه مثلا فاعل مفعول كذا أصلا هي مبهمة من الأول، لم تحدد بفرد إيش معين، بخلاف مثلا قارورة كما قلنا محددة بإيش بفرد معين، لو كانت من الأول أطلقت على كل ما يقر فيه كان إيش هذا ما في إشكال، لكن كون العرب استعملوه. أمثلة أخرى مثلا الجون الأبلق، مثلا أبلق قالوا هذا يطلق على الفرس الذي فيه بياض وسواد، لا يطلق على كل ما فيه بياض وسواد، لا يطلق إلا على الإيش الفرس، هل نحن نأتي ونقول ثوب أبلق ما شاء الله مثلا؟ لا، قال لك ما تقول هذا، لماذا؟ الذين يمنعون يقولون لا تقول، العرب إنما يخصون الأبلق، صح السواد والبياض لكن من إيش من الخيل، لا تأتي أنت وتقول إيش أبلق. مثلا الدبران، الدبران هذا اسم لنجم معين أو نجوم معينة لأن فيها دبورا، لكن لا يصلح تقول إيش تقول مثلا هؤلاء قوم دبران، لأن الدبران هذا أطلق على إيش على شيء معين وهو نجوم فقط، لا يصلح أن تطلقها على كل ما فيه دبور، بخلاف كاتب يطلق على كل ما يقع منه إيش كتاب، مكتوب كل ما كتب وهكذا، لأن هذه قياسات صرفية إيش مضطردة، وأما تلك فغير مضطردة، مطلقة على إيش أفراد مخصوصة معينة، هل نحن نأتي ونعديها؟ والمسألة لا يعني ينبني عليها فرع كبير، يعني هم ذكروا أنه يستغنى بها أحيانا عن القياس الشرعي وذكرت فيها الخلاف. ثم قال لك والكلام، هذا كله كلام عن اللغات لو تلاحظون، والكلام وما هو الكلام عند الأصوليين؟ قال لك هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي الحروف، وهو جمع كلمة وفي اللفظ الموضوع لمعنى. نعم، وهي وليس وفي اللفظ، أصلحها، وهي اللفظ الموضوع لمعنى. وخص أهل العربية الكلام بالمفيد، وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر وغير المفيد كلم، هذا تكلمنا عن الكلام، قال لك الكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة، يعني أصوات مسموعة لا مكتوبة، هكذا قالوا، وإلا الأصل أن الكتابة أيضا كلام، وينتظم منها ويتتابع منها ويتألف من هذه الأصوات المتتالية على السمع. وهذه الأصوات معتمدة على مقاطع، أي من إيش؟ من مخارج معينة تخرج، بخلاف إيش؟ قال لك هذه الأصوات المسموعة المعتمدة على مقاطع هي الحروف، فالحرف هو صوت خاص، ليس كل إيش؟ صوت، لأن الصوت قسمان، صوت يخرج، هناك صوت اسمه صوت ساذج، ساذج يعني أنه لا يعتمد على مقطع حروف معينة، مثلا هذا صوت إيش؟ ساذج، هل هذا حرف؟ هل هذا حرف؟ لأنه ليس معتمدا على إيش؟ على مقاطع أو على أشياء معينة. أي صوت مثلا استكاك جرمين هكذا، هذه الأشياء التي تصادم وكذا، وحتى أصوات الحيوانات تعتبر أصوات إيش؟ ساذجة، ليست حروفا. الحروف لابد أن تكون أصوات مخصوصة معتمدة على إيش؟ مقاطع تخرج بطريقة معينة. ولهذا أهل التجويد وتبعا لأهل العربية يقولون إيش؟ صفات ومخارج إيش؟ الحروف، ليس كيف ما اتفق هكذا، لا، عندها ضوابط معينة. هذه الحروف إذا تتابعت بطريقة معينة وانتظمت تسمى إيش؟ كلاما. وهذا ظاهره أن الأصوليين عندهم الكلمة الواحدة تعتبر إيش؟ كلاما، تعتبر كلاما، لا يشترطون فيها مثل أهل العربية أن تكون إيش؟ من كلمتين فإيش؟ فأكثر. وهو جمع كلمة، جمع بالمعنى العام يعني في المعنى، وإلا على اصطلاح أهل العربية ليس كلام فعال، هذا ليس جمعا لكلمة، إنما كلام هذا الظاهر أنه اسم مصدر من تكلم يتكلم تكلما وكلاما، أو كلم يكلم تكليما وكلاما، مثل سلم يسلم تسليما وسلاما، طلق يطلق تطليقا وطلاقا، بين يبين تبينا وبيانا. واسم المصدر أحيانا يطلق على الإيش؟ على الذات، فمن هذا الباب. وإلا فجمع كلمة صرحوا بأنه كلم، وهو اسم جنس جمع. وفي اللفظ الموضوع لمعنى، وهي اللفظ، وهي أي الكلمة اللفظ الموضوع لمعنى. قال بعضهم كان ينبغي له أن يزيد مفرد كلمة إيش، وأيضا أن يقول اللفظ المستعمل ليس الموضوع. لماذا؟ حتى يشمل المجاز والحقيقة، كما سيأتي، الحقيقة والمجاز، لأن الموضوع هو الحقيقة فقط، هذا سيأتي قريبا إن شاء الله. وإنما يقول مستعمل في معنى إيش؟ مفرد، يعني معنى مستقل، لأنه لو ما قال هذا سيصير الجملة كلها تعتبر كلمة، وهل هذا يصح؟ ما يصح. إذن نقول إيش؟ أو يقول مثلا اللفظة الموضوعة، لأن فعل هذه تدل على إيش؟ واحدة فقط، فهي اللفظ المستعمل في معنى مفرد. هكذا قيل إنه لو عرف بهذا لكان أجود. قال لك وخص أهل العربية، أي خلافا لنا معاشر الأصوليين، الكلام بالمفيد، يعني قالوا لا يكون كلاما عندنا إلا إذا كان إيش؟ مفيدا، فائدة يحسن السكوت عليها، كما هو معروف في علم النحو. فعندهم إذا قلت مثلا إذا جاء زيد الكريم الشهم الشجاع، هذا لا يعتبر كلاما عندهم، لو وصفته بمئة وصف إلى الصباح فهذا ليس بكلام، حتى تقول أكرمته هكذا يصير كلام، لأنه تم. أما إذا لم يتم لا يعتبر إيش؟ أما قال لك نحن عندنا معاشر الأصوليين يعتبر إيش؟ كلاما، ولو لم يتم، ولو لم تتم فائدته. وهو الجمل المركبة، ما هو الكلام المفيد؟ هو الجمل الإيش؟ المركبة من أقل ما يتركب منه الكلام كلمتان، إما فعل وفاعل أو نائب فاعل في الجمل الفعلية، وإما إيش؟ مبتدأ وخبر في الجمل الاسمية. أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا، كما قال اسمان مبتدأ وخبر، واسمه اسم وفعل اللي هو إيش؟ فعل وفاعل أو فعل ونائب فاعل. وغير المفيد كلم، يعني الذي عند أهل العربية ما لا يفيد، طبعا بقيد عندهم أن يزيد على إيش؟ كلمتين، يكون ثلاث كلمات فأكثر، هذا يسمى إيش؟ كلما، ولا يسمى كلاما، ولا يسمى كلاما. فمثلا إذا جاء زيد، هل هذه كلام عند النحاة؟ لا، لعدم تمام الفائدة، لكن تسمى إيش؟ كلما، سمى كلمة، هذا معروف. ولا يقصد أن الكلم هو مختص بغير المفيد، وإنما يقصد إيش؟ أن غير المفيد يسمى كلما ولا يسمى إيش؟ كلاما. حسنت. وإلا فالكلم يلتقي مع الكلام في بعض الأفراد. إذا قلت مثلا جاء زيد الكريم هذا كلم وكلام معا. كلم لأنه ثلاث كلمات وكلام لأنه مفيد. فصار عندنا حالة يكون كلاما وكلما إذا كان أكثر من كلمتين ومفيد، وحالة يكون كلاما فقط لا كلما، وهو إذا كان كلمة من متكون من كلمتين فقط لكنه مفيد. مثلا زيد قائم مثلا، هذا كلام صح؟ هل هو كلم؟ لا، لأنه أقل من إيش؟ من ثلاث كلمات. الكلم لابد يكون ثلاث كلمات فأكثر. وإذا جاء زيد هذا كلم وليس كلاما، ولهذا غير المفيد لا يكون إلا كلما فقط ولا يكون كلاما عند النحاة. قالك فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو الحقيقة إن كان بوضع، فإن كان لعله. نعم قال هنا إن كان، نعم صحيح، إن كان بوضع اللغة فهي اللغوية، أو بالعرف فالعرفية كالدابة لذوات الأربع، أو بالشرع فالشرعية كالصلاة والزكاة. وأنكر قوم الشرعية وقالوا اللغوي هكذا في بعض النسخ باق والزيادات شروط وكل يتعين باللافظ. هذا الكلام يتكلم لنا رحمه الله عن المجاز، الحقيقة والمجاز. قال لك إذا استعمل اللفظ، فإن استعمل هو أي اللفظ في المعنى الموضوع له أصالة فهذا يسمى إيش؟ استعمالا حقيقيا. هذا الاستعمال يسمى استعمالا حقيقيا. فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما إيش؟ فيما وضع له. والاستعمال المجازي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة كما سيذكر، لعلاقة. مثال ذلك إذا قلنا السماء، السماء المعروفة، هذا استعمال حقيقي أو مجازي؟ حقيقي. طيب إذا قلنا الأسد وعنينا به الحيوان المفترس، هذا استعمال إيش؟ حقيقي. إذا قلنا الأسد واستعملناه في الرجل الشجاع، هذا استعمال إيش؟ مجازي، لأننا استعملنا اللفظ في غير ما وضع له أصالة لعلاقة وهي الشجاعة. وبعضهم يقول الجراءة، يقول لأن الأسد ما لا يعقل يوصف بالجراءة ولا يوصف بالشجاعة. الشجاعة هذه إنما تكون في من إيش؟ في من يعقل. أما ما لا يعقل يقال له إيش؟ الجراءة، جريء. أما تقول الأسد شجاع هو أصلا ما في يعني إيش تحليل للموضوع، وإنما إيش هجوم مباشر. فعلى كل، بعضهم هكذا فرق، قال الأدق أن يقال الجراءة. فعلى كل هذا يسمى إيش؟ استعمالا مجازيا. هذا هو خلاصة ما يريد أن يقول. قال لك فإن استعمل في المعنى الموضوع له هو الحقيقة، لكن هذه الحقيقة هذا الوضع الأصل فيه أنه وضع لغوي من أهل اللغة، لكن هناك نقل هذا اللفظ، نقل من معناه ووضع وضعا آخر من جهة الشرع فسميت حقيقة إيش؟ شرعية. ونقل نقلا آخر في معنى العرف، يعني ما تعرفه الناس بينهم، وسميت حقيقة إيش؟ عرفية. فصارت الحقيقة ثلاثة إيش؟ أقسام. إن كان هذا الوضع استعمل فيما وضع له، ولعله لهذا ما قال أولا أو أصالة عشان يشمل إيش؟ الجميع. قال إيش؟ فيما وضع له. إن كان فيما وضع له من أهل اللغة وهو الأصل لأنه هو السابق، لأن اللغة موجودة قبل الإسلام، اللغة العربية، فحينئذ يكون هذا إيش؟ حقيقة لغوية. وإن كان في موضع له من أجل الشرع فحقيقة إيش؟ شرعية. وإن كان في موضع له من جهة العرف فيسمى حقيقة عرفية. فالحقيقة مثلا الصلاة عند أهل الجاهلية قديما يقصدون بها الدعاء، يقولون مثلا صلى الإله عليك أو صلى فلان عليك، معناه إيش؟ أنه يدعو لك، يدعو لك، طيب يدعو لك بخير. فإذا الصلاة في اللغة وضعت للإيش؟ للدعاء. وأما في الشرع فهي موضوعة للأفعال والأقوال، معلومة مفتتحة بالتكبير المختتمة بالإيش؟ تسليم. ولهذا قلنا إيش؟ قربة فعلية ذات إحرام، وسان تذكرون هذا إيش؟ تعريف للحقيقة الشرعية، حقيقة الشرعية. والحقيقة العرفية، والحقيقة العرفية كالدابة. الدابة في اللغة حقيقتها اللغوية كل ما يدب على وجه الإيش؟ الأرض. والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على إيش؟ بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على رجليه، كلهم دواب، كل هذا دواب. وأما في عرف الناس فيخصون الدابة بذوات الأربع، ذوات الحافر التي تركب. هذه حقيقة إيش؟ عرفية مخالفة للحقيقة إيش؟ اللغوية. الحقيقة اللغوية في الأصل كل ما يدب على وجه إيش؟ الأرض. يدب يدب كلاهما صحيح. وكذلك الغائط الأصل فيه أنه في اللغة هو المكان المطمئن، مكان منخفض مطمئن هكذا يسمى في اللغة إيش؟ غائط. أو جاء أحد منكم من الغائط أي من هذا المكان، ثم لما كثر قصده لقضاء الحاجة كني به عن نفس الخارج فسمي إيش؟ غائطا. هذه حقيقة إيش؟ عرفية، تعارف الناس استقباحا لذكره باسمه أن يسموه باسم المكان الذي يخرج فيه فسمي بإيش؟ بهذا الاسم. وإلا فهو في الغائط أصلا في الأصل ليس اسما لهذا الإيش؟ الخارج، وإنما هو اسم للمكان الذي المنخفض من الأرض مطلقا حتى لو لم يكن يقضى فيه الحاجة. ما؟ هذه حقيقة إيش؟ عرفية. ولهذا قال لك هذا الموضوع له إن كان بوضع اللغة فهي لغوي، أو بالعرف فالعرفية كالدابة لذوات الأربع، أو بالشرعي فالشرعية كالصلاة والزكاة. صلاة سبق، الزكاة في اللغة أصلا النماء والطهارة وما إلى ذلك، استعملت في إيش؟ إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص كما سيأتينا إن شاء الله في الفقه. وأنكر قوم الشرعية، أنكر قوم من العلماء الحقيقة الشرعية، قالوا ما في شيء اسمه حقيقة شرعية، بل هي الحقيقة اللغوية لكنها قيدت ببعض الإيش؟ تقييدات، زويد فيها شروط وضوابط. وهذا القول رده الأصوليون لأنهم قالوا يعني هل أنتم تقولون إن الصلاة في الشرع هو دعاء مخصوص؟ قالوا هذا بعيد، قالوا نعم دعاء مخصوص، دعاء مع ركوع وسجود و و و طيب قالوا هذا ما يسمع، كيف تجعلون الجزء الذي هو أصلا تابع تجعلونه إيش؟ متبوعا، والمتبوع تابع. الدعاء في الصلاة شيء ليس بي يعني بالأصل اللهم إلا في الفاتحة اهدنا الصراط الإيش؟ المستقيم. وإلا لو ترك الدعاء في بقية عند كثير من العلماء لا يتأثر إيش؟ صلاته بذلك. فكيف تجعلون الركوع شرطا؟ الركوع باتفاق أنه إيش؟ ركن، والركن جزء الماهية. فإذا قالوا هذا ما يصح لأنه نقل نقلا بعيدا عن الإيش؟ عن الأصل، فهي حقيقة جديدة وضعها الإيش؟ الشارع. ولهذا لا يمكن أن يفهم الجاهل مثلا كلمة إيش؟ صلاة بهذا المعنى أصلا، ولا يتصوره إلا بإيش؟ والله أعلم. لكن كل حقيقة شرعية فهي في الأصل مأخوذة من الإيش؟ من اللغة، لكنها إيش؟ حصل عليها نقل وتغيير نوعا ما. لكن هناك، ولذلك دائما نقول لغة وشرعا، لغة واصطلاحا، لنبين المعنى بينهم. مثلا من أبعد الألفاظ لكن يوضح لك، المنافق مأخوذ من النافقاء، وهو جحر لإيش؟ اليربوع. اليربوع حيوان يحفر حفرة ويدع يحفر حفرة لها منفذان، ويجعل المنفذ الآخر له غطاء رقيق، يحفر يعني إلى أن يصل قريب من الخارج لكنه يدعه هكذا، فإذا داهمه شيء خرج من الجهة الإيش؟ الأخرى، ضرب برأسه هذا الشيء الباقي وخرج. ولهذا سمي المنافق إيش؟ منافقا، لأنه إيش؟ يعني ذو وجهين، يظهر مع المؤمنين أنه مؤمن، وإذا خلوا إلى إيش؟ إلى شياطينهم قالوا إيش؟ إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كلمة منافق قالوا لم تعرف بهذا المعنى في الجاهلية لكن عرفت بهذا في إيش؟ في الإسلام، لكن لها أصل في اللغة واضح وهو هذا الإيش؟ الجحر. طيب قال لك والله أعلم، يعني ينظر هل فعلا أنه ما سمعت في الجاهلية قط. طيب كيف نعرف نحن هل هذه نحمله على حقيقة شرعية؟ قال لك وكل يتعين باللافظ، اللافظ يعني المتكلم المخاطب كسر الطاء، إذا سمع الخطاب من أهل الشرع يحمل على الحقائق الشرعية لأن الشارع أتى يبين أحكام الشرع. وإذا كان من أهل اللغة مثلا قال امرؤ القيس، هل تقول إيش نفسره بقوله تعالى في إذا كان معنى شرعي؟ لا، لكن إذا كان معنى لغوي ما في معنى لأن القرآن بلسان عربي مبين. وإذا كان من أهل العرف فنفسره بالمعنى إيش؟ العرف، لأن أهل العرف لا يعرفون، لا تقول له قولك هذا باطل لقول امرؤ القيس أو كذا، أو تقول قال صاحب المراقي في تفسير هذا الذي قلت، إيش يعرف؟ ولا يعرف صاحب المراقي ولا يعرف امرأ القيس، ولا كله امرأ القيس والمراقي كله عنده واحد، يعني ما يعرف أصلا شيء عن ذلك. فنحاسبه بإيش؟ بعرفه هو. المثال السودان المشهور إذا قال إيش؟ والله لقد قتلت الضب، لا نحمله على الضب في اللغة ما هو؟ الحيوان الذي في الصحراء الذي يؤكل، لكن إذا قال شخص هنا يقصد بها الإيش؟ الوزغ، يعني هذا هذا عرفه هكذا يطلقون. لا نقول له لا قال صاحب اللسان وقالت افتح تاج العروس افتح أي إيش اللي أدخله فيها؟ ما يعرف هذا، هو يعرف ما نشأ عليه. والعرف يتأثر بالزمان وبالمكان، اختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى إيش؟ إلى مكان، ومن قوم إلى آخرين. قال وبقرينة العرف، نعم، فمن أهل اللغة بدون قرينة على حمله على معاني أخرى نحمله على الحقيقة ليش اللغوية، وبقرينة العرف العرفية إذا صدر من أهل العرف أو كذا فإنه يحمل على ليش على على العرفية، ومن أهل الشرع الشرعية. ومثلا إذا وجدنا كلمة في كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم ودارت بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية فإننا يجب، وهذه قاعدة مهمة، أن نحملها على إيش؟ على المعنى الشرعي، الحقيقة الشرعية، ولا يجوز لنا حملها على الحقيقة اللغوية المخالفة للحقيقة الشرعية إلا بدليل. مثال ذلك: ناكل لحم جزور فليتوضأ. يأتي مثلا مالكي أو غيره يقول ليتوضأ معناها هذا وضوء لغوي، لا نقبل هذا الكلام، لأن الوضوء له حقيقة إيش؟ شرعية، فلا يجوز حمله على الحقيقة اللغوية إلا بدليل. طبعا يستدلون بأدلة لكن ليست يعني صريحة في محل النزاع مع كونها منازعة في ثبوتها، لكن الشاهد أننا لا نقبل مثل هذا إلا بدليل، لا بدليل. أو مثلا فليتم صومه، من أكل فنسي أو من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فيقول الصوم هنا اللغوي بمعنى الإمساك، وإلا في الصيام الشرعي قد بطل أو وجب عليه القضاء. قل لا نقبل هذا، لأن الصوم الأصل أنه الصوم الإيش؟ الشرعي. وهكذا كما قال صاحب المرق: اللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجل. طيب، ولا يكون مجملا، يعني بعض العلماء قالوا لا، مدام ترددنا بين الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية يكون فيه إجمال. قال لك لا، لا يصح، كما حكي عن بعض القاضي وبعض الشافعي. لماذا؟ لأن الشرع أتى لبيان الشرعيات، فالراجح حمله على إيش؟ على الشرعية، لأنه هو المتبادل. والمجمل إنما يكون مجملا إذا تساوت الاحتمالات كما سيأتي، 50% 50% مثلا. أما إذا كان واحد أرجح من الآخر فهل يسمى مجملا؟ لا، وإنما الأخذ بالراجح الظاهر هو الواجب، ولا يسمى مجملا إلا إذا تساوت الاحتمالات كما سيأتينا قريب. وهنا هل الاحتمالات متساوية؟ لا، إلا إذا جاءت احتمالات تجعل اللفظ المعين إيش؟ محتملا، وإلا في الأصل حمله على المعنى الشرعي. قال وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز بالعلاقة. المجاز كما قلنا استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لكن بشرط لعلاقة، يعني في علاقات معينة يجوز لك أن تستعمل اللفظ في غير ما وضع له. مثلا علاقة لما قلنا استعملنا الأسد في الرجل الشجاع، ما العلاقة بين الأسد والرجل الشجاع؟ التشابه في إيش؟ في صفة، وهي الشجاعة أو الجراء. تمام، إذن المشابهة من الإيش، كلما تشابه شيئان فإنك قد تطلق هذا على إيش؟ على هذا. وما العلاقة بينهما؟ التشابه. فمثلا تقول جاءنا البحر، وتقصد به العالم بجامع الاتساع، شبه اتساع، مثلا هنا اتساع في الماء وهنا اتساع في الإيش؟ في العلم. أو جاءنا البحر وتقصد به أنه كريم مثلا، أو جاءنا الغيث مثلا بجامع عموم النفع، وهنا في علاقة ولا ما في؟ فيه. ما هي المشابه؟ هذه العلاقات منضبطة. والواحد يقول مثلا اشتريت الحذاء ويقول قصدت كتابا، هل يصلح؟ ما العلاقة بين الحذاء والكتاب؟ أو علاقات مثلا بعيدة لا تفهم، يقول مثلا كل يتقى به شر مثلا، هذا ما يصلح لأنه لا يفهم هذا الكلام. تقول حذاء وأنا أردت الكتاب، هكذا اللغة ستفسد. عندنا علاقات معينة، ما هي هذه العلاقات؟ الشيخ هنا ذكر بعضها وأهل البلاغة توسعوا فيها. أهل البلاغة كشيء عام عندهم العلاقات قسمان: المشابهة، وهذه تسمى بالاستعارة، أي مجاز علاقته المشابهة تسمى إيش؟ الاستعارة. والآخر غير المشابهة، علاقات متعددة كلها يسمى بالمجاز المرسل. المجاز المرسل يعني مطلق، لم يقيد بعلاقة المشابهة مثل الاستعارة مثلا. وأشهرها ثمان علاقات معروفة عند أهل البلاغة، مثلا إطلاق السبب وإرادة المسبب، وإطلاق المسبب وإرادة السبب، إطلاق الحال وإرادة المحل، إطلاق المحل وإرادة إيش ما، إطلاق الكل وإرادة البعض اللي هو الجزء، وإطلاق مثلا الجزء وإرادة البعض، وهكذا مثلا إطلاق الآلية مثلا اللي هو مثلا يقول جعل لي لسان صدق، لأن الثناء يكون بإيش؟ باللسان. وطبعا هذا إن شاء الله لعله يأتي في درس بلاغة وكذا ما يتسع المقام، لكن هذه الفكرة العام، كل ما علاقته المشابهة يسمى استعارة، وكل ما علاقته غير المشابهة من هذه العلاقات وسواها تسمى إيش؟ المجاز المرسل. وهذا في الكلمة، لأن المجاز نفسه أنواع، منه في الكلمة ومنه في التركيب. هنتكلم عن المجاز الإيش الذي يتعلق بكلمة معينة استعملت في غير ما وضعت له. وهل هذه العلاقات محصورة أو لا؟ أهل البلاغة نفسهم مختلفون، بعضهم يقول محصور، بعضهم يقول لا، هي ما هي محصور، وإنما هذه أمثلة فقط. لكن المهم عندنا علاقات منضبطة حتى ما يتسع الأمر اتساعا يصير لا يستطيع السامع أن يفهم الإيش المتكلم. ذكر هنا بعض العلاقات، منها قال وهي إما اشتراك وما في معنى مشهور، هذا هو إيش؟ التشابه، وهو الاستعار، اكتب عليها، أي التشابه بين قوسين الاستعار، كالشجاعة في الأسد مع الرجل الإيش شجاع، أو الاتصال يعني شدة العلاقة بينهما، اتصال بينهما، كقولهم الخمر حرام والحرام إيش؟ نحن قلنا ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، لا تكليف إلا بفعل، هذه قاعدة أصولية. الخمر حرام، الخمر ذات، كيف تحرم الذات؟ نقول مقصود إيش؟ شربها. طيب، والزوجة حلال والحلال وطئها، ليست الذات نفسها ليس لها حكم، وإنما الفعل المتعلق بها. طيب كيف يعني نعرف نحن المراد هنا؟ قالوا هذا عرفا معروف متبادر، مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، مباشر أي سامع لهذا الكلام يفهم أن الاستمتاع بهن نكاحهن. لا، هل يفهم مثلا ضربهن؟ مع أن الضرب حرام، لكن هل يفهم من هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم يعني ضربهن؟ ما يفهم، لأن مثلا النساء حرمت يتبادر مباشرة إيش؟ الاستمتاع. الطعام حرم معناه إيش؟ الأكل. الشراب حرم معناه إيش؟ الشرب، متبادر مباشرة. حرمت عليكم الميتة، هل يفهم إنسان ركوبها مثلا؟ لا، ما يفهم هذا مباشرة، يفهم الأكل. الخمر مثلا معناه إيش؟ الشرب، وهكذا. فهذا ما يحتاج، هل هذا فيه إجمال؟ معناه ما ذكر، لكنه إيش؟ معروف ظاهر متبادر، ولهذا لا، أو لأنه سبب أو مسبب، مثل إيش؟ عاصر خمرة، أي عاصر مثلا، هذا باعتبار ما يقول إليه السبب، مثلا مثل إيش؟ إذا نزل السماء بأرض قوم، السماء هنا إيش؟ رعيناه، سمى العشب هذا سماء، قال رعيناه، الضمير يرجع على السماء باعتبار أن المطر سبب للإيش؟ للعشب، أو مسبب كذلك، أو باعتبار ما كان، أو باعتبار ما سيكون، أو باعتبار الآلة، أو باعتبار كل الاعتبارات التي ذكرناها. فهذا ليس حصرا، ليس حاصرا هذا الكلام الذي ذكره المصنف، وهو فرع الحقيقة، الضمير يرجع إلى إيش؟ المجاز. المجاز فرع عن الحقيقة، فكل مجاز له حقيقة، وليس كل حقيقة لها، ولذا قال فلذلك تلزمه، يعني يلزم أن يكون لكل مجاز حقيقة، دون العكس، أي لا يلزم أن يكون لكل حقيقة مجاز، فقد يستعمل اللفظ في معنى الحقيقة فقط ولا يعرف له إيش، لأنه الأصل لا يعرف له مجاز، لأن الحقيقة هي الأصل. طيب هل يمكن أن يكون مجاز من غير حقيقة؟ كيف؟ طيب كيف في غير ما وضع له؟ إذن لازم يكون إيش في وضع. بعض العلماء خالف في هذا بناء على أصل فاسد باطل، وقال يجوز أن يكون مجاز بلا حقيقة. من أين جئتم بهذا؟ قالوا نحن عندنا كلمة عندها مجاز من غير حقيقة، أين هي؟ قالوا الرحمن، لأن الرحمن معناه متصف بالإيش؟ بالرحمة، ولم يوصف به غير الله قبله. طيب والرحمة عندهم على مذهبهم الفاسد مجاز، لأنهم يقولون إيش؟ الرحمة لا تليق بالله، رقة، هذا بناء على مذهب المعطلة متكلمين، يقولون إيش؟ الرقة لا تليق بالله، الرحمة رقة لا تليق بالله، فالمراد بها الإرادة الخير، إذن مجاز عن إرادة الإيش؟ الخير. إذن الرحمن بمعنى مريد الخير، فهو مستعمل في معنى مجازي وليس له معنى حقيقي، لأنه ما وصف به غير الله على وجه حقيقي حتى نقول. إذن ما استعمل إلا أول ما استعمل وهو إيش؟ مجاز، وهذا باطل، بل الرحمن على معناه إيش؟ الحقيقي اللائق بالله. وأما الرقة فهذه رحمة المخلوقين، رحمة المخلوقين، وأما الله عز وجل فرحمته إيش؟ تليق به، وإرادة الخير لازم للرحمة وليس هو عين الرحمة، هذا معروف في فن العقيد. قال تنبيه، الحقيقة أسبق إلى الفهم، ويصح الاشتقاق منه بخلاف المجاز، ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة ولا إجمال لاختلال الوضع به. الحقيقة لها علامات، منها التبادر، اللفظ الذي يتبادر لك إذا ما في قرينة يعتبر إيش؟ حقيقة. إذا سمعت جاء الأسد، ماذا يتبادر لك؟ الحيوان مفترس ولا الرجل الشجاع؟ ها مفترس، عشان كيف يقوم جاري؟ إذا إيش هذا يدل على أن المعنى الحقيقي أيهما؟ الحيوان مفترس، لأنه هو الذي يتبادر لك من غير قرينة. ما في قرينة هنا، لا هذا ولا هذا، لا قرينة لهذا ولا هذا. ما قلنا رأيت أسدا في الغابة، ولا قلنا رأينا أسدا على المنبر، ما في قرينة، ومع ذلك تبادر لك إيش المعنى الحقيقي. ولهذا قال صاحب المراقي: وبالتبادر يرى الأصيل. الأصيل ما هو؟ الحقيقي. قال: ويصح الاشتقاق منه بخلاف المجاز. هذه علامة ثانية. المجاز الحقيقة لها علامات ذكر بعضها هنا، منها العلامة الثانية يصح الاشتقاق منه، أما المجاز فلا يصح الاشتقاق إيش منه. هكذا قال. والأصح أن المجاز أيضا يصح الاشتقاق إيش منه، تشتق من المعنى الحقيقي ومن المعنى المجازي. مثال ذلك: نطق، معناه الحقيقي إيش؟ تكلم مثلا. طيب، نطق بمعنى دل من غير تكلم، هذا مجاز، لأنك مثلا تقول إيش؟ أنت حالك ناطقة بكذا، هل الحال تتكلم ولا تدل؟ تدل. إذن هذا استعمال إيش؟ مجاز. والشأن لا يعترض المثال. المهم الآن أنت تشتق منه أو لا، تقول مثلا ناطقة ومنطوق وبالمعنى الإيش؟ المجاز. هذا كتابنا ينطق عليكم بالإيش؟ الحق. المضارع مشتق مثلا، والحال ناطقة، هذا اسم فاعل، واسم الفاعل إيش؟ مشتق. ما هو غير المشتق؟ المصدر. ومع ذلك، ولهذا أهل البلاغة عندهم استعارة خاصة في المشتقات اسمها الاستعارة التبعية، يعني أصلا هم إيش؟ فهذا معروف. فالأرجح أن المجاز أيضا يجوز إيش؟ اشتقاق منه، لأنه إذا اشتق إذا استعملت المصدر في المعنى الآخر فسيسري ذلك في جميع الإيش؟ المشتقات منه. قال: ومتى دار اللفظ بينهما، ضمير التثنية يعود إلى إيش؟ الحقيقة والمجاز. فالحقيقة ولا إجمال، أي فالحقيقة متعينة وراجحة ولا بد من حمل الكلام عليها. لا يجوز حمل المعنى على المجاز إلا إذا إيش؟ إذا تعذر حمله على الإيش؟ المعنى الحقيقي. ولا بد عند أهل البلاغة أن يكون هناك شيء اسمه القرينة، أي تمنع، يعني علامة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. وإلا إذا سمعنا جاء الأسد كما قلنا قبل قليل مباشرة سنحمله على المعنى الحقيقي، لكن إذا قلنا جاء مثلا رأيت أسدا حقيقي، لكن رأيت أسدا يخطب، هل تتصور أبو لبد هذا يخرج يطلع على المنبر ويزأر في القوم؟ لا، وإنما هذا خطيب معناه مثل الأسد. أو رأيت أسدا يرمي أو يضرب بالسيف في المعركة، هذا كله قرائن تبين أن المراد به إيش؟ المعنى المجاز، ويمتنع حينئذ حمله على المعنى الحقيقي. ولهذا قلنا، قال لك ولا إجمال، يعني لا تقل لي الكلمة مجملة لأنها تحتمل المعنى المجاز والمعنى، لأن الإجمال كما قلنا يكون مع التساوي. وهل الحقيقة والمجاز متساويان؟ قبل قليل قلنا الحقيقة هي المتبادرة دون الإيش؟ دون المجاز. ولذلك قال لك لاختلال الوضع به، يعني هكذا اللغة ستختل، وإنما الذي يتكلم بالمعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة، لا يحتاج إلى. ولذلك قلنا أسماء الله وصفاته الأصل فيها حمله على الإيش؟ على الحقيقة دون المجاز. فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص. هذا إن شاء الله يأتينا في المجلس القادم نبدأ فيه. هذا هو، هذا الموضع هو بداية دلالات الألفاظ، ولهذا إن شاء الله نبدأ فيه في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم. ويبدو أن الخمس دقائق يعني انسحبت مقدما، فنبدأ في العزية لأن الصلاة اقتربت، حتى نتوقف مع الأذان ونعطيكم يعني فرصة.